التفسير. والليلة إن شاء الله نختم سورة ياسين. نحن بلغنا إلى قلنا ليلة فضل لا تدفع لها نختم سورة ياسين. بلغنا في التفسير إلى قوله جل في علاء وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قلنا في قوله جل في علاء وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أن هذا فيه الاستفهام التقريري الإنكاري. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. الإنكاري فينكر الله جل في علاء على من يستبعد البعث والنشور ألم ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض وكيف أن الله جل في علاء قد أبدع في هذا الكون خلقا وإيجادا وانظروا إلى السماوات كيف خلقها الله جل في علاه هذه السماء التي صارت سقفا محفوظة وبمرميها الشاسعة وما جعل فيها الله جل في علاه من زينة من الكواكب النيرات والشمس والقمر. قال الله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويغذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. وأيضا قال الله جل في علاه تبارك الذي بيده الملك. وأيضا قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. حياكم الله وإياكم جميعا. فنظر إلى السماء وبدع خلق الله جل في علاه فيه انظروا إلى تتعاقب الليل والنهار. وهذه الآيات أيضا قد جاءت ومرت علينا في سورة ياسين كيف أن الله جل في علاه بين لنا أن تعاقب الليل والنهار من عظيم آيات الله جل في علاه والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. عليكم السلام. هذه الأراضين السبع التي فيها من جبال شاهقات ومن بحار وأنهار وثمار يانعة كل هذه أيضا آيات عظيمة جدا تثبت للإنسان كيف عظيم ربوبية الله جل في علاه كما قال الله تعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وفي قوله وليس الذي خلق السماوات والأرض قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أي يعيدهم كما بدأهم. وهذا مثل قوله جل في علاء ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. لذلك هنا قال بلى وهو الخلاق العليم هو الذي يعلم ما في النفس التي خلقها الله جل في علاه ويعلم بقدرته وهو يعلم حيث أنشأ الخلق ابتداء فهو يعلم كيف يكون الإعادة لهذا الابتداء. لذلك قال بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك فإن الله تعالى يأمر الشيء بأمر واحد خلقكم كخلق نفس واحدة حسابكم كحساب نفس واحدة هذا لعظيم ربوبية الله جل في علاه. روى أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. أحسن الله عليكم جميعا، زادكم الله أدبا. روى أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي كلكم مذنب إلا من عفيت فاستغفروني أغفر لكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت، إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء. الظاهر من الحديث هنا أو الحجة في هذا الباب هو أن الله جل في علا قال: عذابي كلام وعطائي كلام، نعم، إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون. فشاهد من الحديث قال: يا عبادي كلكم مذنب إلا من عفيت فاستغفروني أغفر لكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت، إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء. عطائي كلام، هذا الشاهد، عطائي كلام، عذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون، فإنما أقول له كن فيكون. لذلك قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو القوي القادر سبحانه وجل وعلا. ثم ختم الآيات وختم السورة بهذه الآية العظيمة، حيث قال جل من قائل: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان، هذا تنزيه، هو تنزيه وتقديس لله جل في علاه، لما بعدما أثبت الخلق وبين الفضل وعظيم الربوبية في إظهار الخلق، يختم بهذه الآيات العظيمة وهي التنزيه التام التنزيه التام لله جل في علاه. فكأن الله جل في علاه ينزه نفسه عن استبعاد إعادة الخلق، وهو القوي القادر، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. فقال سبحان، تنزيه وتقديس من النقص والعيب، بل الله جل في علاه له الكمال المطلق والجمال والبهاء والعظمة والقدرة، وأن الله جل في علاه له الجبروت وله القوة وهو القادر على كل شيء، إليه يرجع الأمر كله وله الخلق والأمر، وإليه يرجع الأمر كله والحمد كله له سبحانه جل في علاه. والعباد جميعا لا يتخلف منه أحد، يرجعون إلى يوم الميعاد فيجازي كل عامل بعمله، وهو عدل حكم سبحانه جل في علاه. قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهذا كما قلنا، شوفونا بديع الختام في الآيات بعدما ذكر مظاهر الربوبية، وأن هؤلاء بعدما رأوا هذه الآيات الباهرة القاهرة الظاهرة أمام أعينهم، ومع ذلك يجحدون بها ويكفرون بالله جل في علاه، ويستبعدون البعث والنشور والسؤال والحساب، يستبعدون كل ذلك. والله جل في علاه يبين أن الآيات أمامهم ظاهرة على ما يقول الله جل في علاه بالقدرة على الإعادة والسؤال والحساب، ثم بعد ذلك العذاب والعقاب. فقال سبحان الذي بيده ملكوت عبود أيضا، كما قال الله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء. تبارك الذي بيده الملك، فالملك والملكوت شيء واحد، الملك والملكوت شيء واحد، كالرحمة والرحموت شيء واحد، وأيضا الجبروت. قد قال بعض العلماء مفرق على أن اللغة لابد فيها في المفردات على مسائل الفوارق في المعاني، فبعضهم قال: أما الملك فهو عالم الأجساد، وأما الملكوت فهو عالم الأرواح. والصحيح أن الملك والملكوت شيء واحد، وأن الله جل وعلا خلق الجميع، وأن الله قادر على أن يبعث الجميع، وقادر على أن يحاسب الجميع كلهم كما قلنا كنفس واحدة، خلقا وإعادة وحسابا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الله الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، الجميع على هيئة واحدة في السماع. وروى أحمد عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ثم قال الحمد لله ذي الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وكان أيضا في ركوعه يقول سبحان الملك ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، فكان يدعو الله بها أيضا تنزيها لله جل في علاه وتعظيما لربه. وروى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، وهذا كما قلنا في النفل لا في الفرض. هذا في النفل لا في الفرض. فلا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قام فقرأ آل عمران ثم قرأ سورة وهو يقول أيضا عند تسبيحه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة تنزيها لله جل في علاه ووصفا للكمالات لرب الأرض والسماوات. وهنا لطيف الأمر في قوله جل في علاه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، سبحان تنزيه لله جل في علاه، فإن الله يتصف بالكمال والجمال والبهاء والعظمة، صفات الكمال لله وحده لا شريك له، وإثبات اليد لله سبحان الذي بيده، فهنا أضاف الصفة إضافة مباشرة لله جل في علاه في بيده ملكوت. هنا بينا أن الله تعالى يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، وقال الله جل في علاه إن الله يمسك السماوات أن تزول أو الأرض أن تزول أو الإنسان إن أمسكهما من أحد من بعده. وقلنا بأن اليد صفة من صفات الله جل في علاه، وهي من الصفات الثبوتية الخبرية. السفوتية الذاتية الخبرية تليق بجلال الله وكمال الله جل في علاه. وقلنا بأن الله جل في علاه نوع في إثبات اليد له في كتابه بيانا لإثبات هذه الصفة لله جل في علاه، فقد أثبت اليد مفردة ومجموعة ومثنى عندما قال الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم، وهنا في قول سبحانه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء عفوا، وأيضا في قوله مما عملت أيدينا مرت علينا في السورة وقال لإبليس ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي، فذكر اليد مثنى وذكر اليد مفردة، وأيضا في التأكيد على التثنية في قوله جل في علاه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة. هنا لا فرق كما كنا بين الإفراد وبين التثنية، لأن الإفراد هنا مضاف والمضاف يعم، المضاف يعم، يعني المضاف هنا إذا كان الإفراد مضافا قلنا دائما مضاف يعم، يبقى يشمل التثنية ويشمل أيضا الجمع، والجمع على التعظيم والتأكيد في التثنية على قوله بيديه بيديه. والذي يؤكد لله يدان ليس أكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في وصف ربه بالكمالات وصفه بيدين ولم يصف الأكثر، لم يصف الأكثر، وصفه باليدين تأكيدا حين قال وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين، فلله يدان تليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه جل في علاه. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فهو يملكه سبحانه جل في علاه. وهذه أيضا يستدل بها على حرمة نقل الأعضاء أو بيع الأعضاء، لأنه ليس ملكا له، ملكوت كل شيء والله جل في علاه مالك كل شيء، فإن كان الله جل في علاه يملك كل شيء فلا يصح لأحد أن يتصرف فيما لا يملك، فنفس الإنسان ليست ملكا له. وإلا قد نقول لو كانت نفس الإنسان ملكا له أو أعضاء الإنسان ملكا له لما حوسب على قتل نفسه. عليكم السلام ورحمة الله. لما حوسب على قتل نفسه، وأنت ترى أنه لم يقتل نفسه، من قتل نفسه فإن الله جل وعلا يحاسبه على ذلك. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. فإن الله جل وعلا قال من قتل نفسه شيئا عذب به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا فيها، خالدا مخلدا فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تحسس سما فهو في نار جهنم يتحسسه خالدا مخلدا فيها. فلو كان مالكا لنفسه ما حوسب عليه يوم القيامة، لو كان مالكا لنفسه ما حوسب عليها يوم القيامة، ولكنه ليس بمالك لنفسه. ونفس الأمر الأعضاء، أعضاءه، فأعضاءه أيضا ليست ملكا له. ولذلك أنت ترى أن الرجل الذي هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم وقتل نفسه عندما لم يعني ما احتمل جو المدينة، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، ما احتمل جو المدينة فقطع براجمه فمات، غفر الله له بالهجرة، لكنه قال لن نصلح منك ما أفسدت، فقال وليديه فاغفر، فهي ملك لله جل وعلا. فإن كانت ملكا لله فهنا بيعها لا يجوز، لأنه باع ما لم يملك، باع ما لم يملك، فلا يجوز له أن يبيع الكلية أو يبيع القرنية أو يبيع يعني شيئا مما يملك من أعضائه حتى ولو كان لحياة أمه. وإن كان تبرعا محضا فإن المرء أيضا لا يجوز له أن يتبرع بما لم يملك، لا يجوز له أن يتبرع بما لم يملك. فقال تنزيها لنفسه سبحانه وجل في علا، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الجميع يرجعون إلى الله جل في علا، فيمثلون بين يديه فيحاسبهم على كل صغير وكبير، فجميعا سيرجعون. قال وإليه ترجعون. فنزه نفسه عما قال هؤلاء الكفرة الفجرة الذين يجحدون بآيات الله جل في علا ويستبعدون البعث والنشور، فنزه نفسه عن ذلك، وأنه القوي القادر، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا إن كنا فاعلين. وقلنا ضرب الله أكثر من مثل يثبت لنا أن الإعادة أيسر من الابتداء. وأيضا بين الله جل وعلا في غير ما موضع أنه أحيا الأموات، وأيضا تكون آية عظيمة على ما يفعل الله جل وعلا بالبعث والنشور، كما قال الله وصفا طلب إبراهيم عليه السلام، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة، إلى أن بين له كيف أحيا الموتى. وأيضا في قوله جل في علا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الأرض بعد موتها، فأمات الله 100 عام ثم بعثه. وأيضا صاحب البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، فهي ظاهرة على مسألة البعث والنشور. أصحاب الكهف إنهم فتنة أمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، نعم إلى آخر الآيات. أماتهم الله 300 سنة وأحياهم ورآهم الناس جميعا، عندما قال الله جل وعلا بعثناهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبستم، قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى الطعام فليأتكم برزق منه ولا يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فالجميع سيمثلون بين يدي الجبار ويقفون بين يديه فيسألهم عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل. الفوائد المستنبطة، صحة القياس، أفعال الله جل في علا لا تنتهي، والخلاق فعال، أفعال الله لا تنتهي، كما قال الله جل في علا قل لو كنتم قال ختام سورة الكهف الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر نعم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إثبات عظيم قدرة الله جل في علاه. إنما قولنا شيء إذا أردناه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا رد لقضاء الله جل في علاه. وجوب تنزيه الله جل في علاه عن النقص والعيب. إثبات الصفات الخبرية ردا على الأشاعرة والمعتزلة. إثبات الصفات الخبرية لله جل في علاه ردا على المعتزلة المعطلة والأشاعرة أيضا، هي معطلة تعطينا المحرفة. ختم الله لنا السورة. الآن تتكامل سورة النساء البشواندمتي إذا خلى بمعاصي الله انتهكوها أو خلوا، هذا حديث ضعيف لا يصح بحال من الأحوال. صحيح أن نقول بأن من يعني كان فيه هذا الباب شابه المنافقين في أفعاله، ولا يكون منافقا إلا إذا اجتمعت فيه الصفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث، وقال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. نعم، أين هنا صحة القياس؟ قلنا القياس الأولى يا حبيبي، الله يرضى عنك، قلنا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فهذه دالة على أن استدل الله تعالى جعلها دليلا على البعث والنشور، وهذا ما يكون إلا بقياس الأولى. نعم، ما دليل تخصيص النفل بسؤال الجنة أو التعوذ من النيران دون الفرد؟ الأصل ما صح في النفل صح في الفرد، هذا كلام جميل جدا. الأصل هو ما صح في الفرد صح في النفل، لكن نحن نقول قد علمنا بأن الصحابة الكرام كانوا من شدة ناس تحريا، وأنهم كانوا يرقبون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى همسات النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى سكتات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلم يألو كل واحد منهم أن ينقل ذلك عن النبي، حتى أن أبو هريرة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير وبين القراءة ماذا تقول؟ ولم يرد ولا في حديث صحيح على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الفرض، لشدة تحري الصحابة الكرام لنقل كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء حديث حذيفة حديث أبو مالك الأشجعي حديث أبي مالك الأشجعي أنها كانت في الليل وهو يصلي، هذه الحديث بأسرها جاءت في الليل، فهذه فيها دلالة على أنها في النفل لا في الفرض. هل يجوز التبرع بالأعضاء بعد الموت أم لا؟ لا يجوز، لا بعد الموت ولا قبل الموت، لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز التبرع بالأعضاء، لأن الشرط في صحة التبرع هو الملك، والمرء لا يملك لا نفسه ولا يملك أعضاء. يقول حكم التعاون مع الجماعات المبتدعة، هو يعني إن كان فيها من مقاصد الشريعة وتحقيقها، لأن المبتدع أنت تحب فيه التوحيد وتبغض فيه البدعة، فإن كان هناك مقاصد من مقاصد الشريعة التي لا تضر بل المصلحة فيها أنفع، وتستطيع أن تتعاون معهم في ذلك مع إنكارك لبدعتهم، صح ذلك لأنه تحقيق لمقصد من مقاصد الدين الشريعة. آمين آمين. اللهم أتم علينا تفسير الكتاب كاملا. جزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم. نعم نعم. دعاة الضلالة في هذا العصر الذي يموج كيف نعرف دعاة؟ أنت ضابط الأمر أن تنظر إلى الكتاب والسنة، فمن وافق الكتاب والسنة فهو من دعاة الهدى، ومن خالف الكتاب والسنة ففيه ما فيه من الضلال، كل بحسبه. إذا قتل المسلم نفسه هل يكون مخلدا في نار جهنم أم يخرج منها بعد فترة؟ هو يعني على قولين، قول زيد بن ثابت وابن عباس أنه يكون خالدا في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، ولذلك قال آية النساء لم ينسخها شيء. هذا ابن عباس قال ذلك وزيد بن ثابت. والصحيح بأن الذي يقتل نفسه لا يكون خالدا في النار. هم يصدقون بقول لا جل في علاه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدة يتوجع في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فقالوا هذا خلود. والصحيح الراجح أن قول الله جل في علاه لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا نص لأنهم كانوا قد ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوا وزنوا وشربوا الخمرة فنزلت الآيات فهي نسخ. وهناك حديث الهجرة حديث ظاهر جدا مع أنه قتل نفسه وغفر الله له. أريد أنا أبدأ بالتبرع بالدم في مستشفى الغرب لما فيه فوائد صحية، لكني لا أعرف وقت الشرع في هذا. هو الحق أولا جزاك الله خيرا على إحسانك ورفقك بالناس، يعني قد يتسامح مسألة الدم مع أن الإنسان نهى عن ثمن الدم ما يجوز حال من الأحوال، لكن الدم لأنه متكرر فضرره على البدن ليس بالغا، وهو أيضا لا يملكه، يعني دم الإنسان أيضا لا يملكه الإنسان، لكن تسامح بعض العلماء في ذلك قالوا إن كانت المصلحة أعظم، ولأنه لا يكون تأثيره في النفس كتأثير الكلى وغيرها. ما الفرق بين ملكية الجسد وملكية المال؟ فرق بين شاسع وفرق واسع. وحتى المال أيضا الذي يملكه ليس ملكا له، ولذلك هو لو ضيعه في فيما لا فائدة فيه سيحاسب عليه يوم القيامة، فهو عارية عنده أيضا كما أن الجسد عارية عنده. هنا لعلنا نقول طب الآن ما هو يستطيع أن يتبرع بالمال؟ لا، قلنا لأن أصل الشرع قد أباحه، وليس هناك مثل هذه التأصيلات الشرعية على إباحة التبرع بالأجساد. بينت أنا هذا أشكل أحد فقال إن عدم الذكر ليس ذكر العدم، فكيف نقول؟ نقول نعم عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، لكن نحن نقول عدم النقل، وأيضا عدم النقل ليس نقلا للعدم، نقول له ثبت ثم انقش، لأننا عندنا نقولات كثيرة في موضع الفعل وموضع الترك قد جاءتنا بيّنت أن الصحابة الكرام علت همتهم ألا تركوا شيئا واردا ولا ولا ولا ولا ولا صغيرا كان أو كبيرا إلا نقلوا. وورد أنه كان يفعل في النفل ما لا يفعله في الفرض كفتح الباب وغيره. نعم ممتاز. وأيضا في هذا الباب كان يصلي قاعدا ثم يقوم بعد ذلك، كل ذلك في النفل أو مفارقات بينها وبين الفرض. جزاكم الله خير. إذن ننتقل إلى كتاب المهذب. كتاب المهذب ما زلنا